قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بينه بينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثانية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجعلوا يتضحون يعني يتغدون وجلسوا على رأس قرن قال الفزاري ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا قال فليقم إلي نفر منكم أربعة فصعد إلي منهم أربعة في الجبل قال فمن لما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني قالوا لا ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني قال أحدهم أنا أظن قال فرجعوا فلما ثم برحت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرة فقال فإذا أولهم الأكرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد من الأسود الكندي قال فأخذت بعنان الأخرم قال فولى مدبرين قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فخليته فالتقى هو عبد الرحمن قال فعقر بعبد الرحمن فرس طعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسي ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه فقتله فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا تبعتهم لا تبعتهم أعد على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدل قبل غروب الشمس إلا شعب فيه ماء يقال له ذو قرد يشرب منه وهم عطاش قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرا قال ويخرجون فيشتدون في ثنية قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكوا بسهم في نغص كتفي قال قلت خذها وزن الأكوى واليوم يوم الرضع قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قال قلت يا نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة قال وأرضوا فرسين على ثنية قال فجئت بما أسقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وصيحة فيها ماء فتضطت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الماء الذي حليتم عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ تلك الإبل وكل الإبل وكل شيء استنقصتم من المشركين وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقصتم من القوم وإذا هو يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كبدها وسنامها قال قلت يا رسول الله خليني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلت قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بردت نواجذه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا قلت نعم والذي أكرم قال إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان إنهم الآن لا يقرون أو لا يقرون في أرض غطفان قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر له فلان جزورا فلما كافوا جلداء رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى المدينة قال فبينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدة قال فجعل يقول ألا مسابقكم إلى المدينة هل من مسابق فجعل يعيد ذلك قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أبي أمي ذرني فلأسابق الرجل قال إن شئت قال قلت أذهب إليك وثنيت رجلي فظفرت فطفرت فعدوت قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثم عدوت في إثري فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إن رفعت حتى ألحقه قال فأصكوا بين كتفي قال قلت قد سبقت والله قال أنا أظن قال فسبقت إلى المدينة قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى أخذنا إلى خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل عمي عامر يلتجز بالقوم فالله لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدقنا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إلا قينا وأنزل سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال أنا عامر قال غفر لك ربك ما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان يخصه إلا استشهد قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعام. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج مليكم مرحب يقصر بسيفه. ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقلت تلهب. قال: برز عم عامر. فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذاب عامر يسفل له، فراجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. قال سلم: فخرجت فإذا نفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بطل عمل عامر قتل نفسه. قال: فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وأرمد، فقال: لأعطين رأيت رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. قال: فجئت عليه فجئت به أقوده وأرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه قال فبرأ، فأعطاه الراية وخرج معها. فقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاك سلاح بطل مجرد، إذا الحروب أقبلت تلاها. فقال علي: أنا الذي سماني أمي حيدرة، كليف غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كي لا استندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. قال إبراهيم: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أكيمة بن عمار بهذا الحديث الطويل، وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي، حدثنا النضر بن محمد عن أكيمة بن عمار بهذا، حدثني عمرو بن محمد الناقل، حدثنا يحيى هارون، أخبرنا حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن 70 رجلا من مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرة أو خنجرة، فكان معه فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، ما هذا الخنجر؟ قال: اتخذته إن دنا مني أحد من قال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الخنجر؟ قال: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بي بطن. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو ام سليم ونسوة من الانصار معه، اذا غدا فيسقين اذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. حد 1812 سنة عبد الله بن مسلمة بن قعنب سنة سليمان عن ابن بلال عن جعفر بن محمد عن نبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما أن كتب لي نجدة قد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس من هو. فكتب ابن عباس: فتبدأ تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بهن بالنساء، وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسام فلم يضرب لهن، وأنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل تنبت لحيته وإن هو ضعيف الأخذ نفسه ضعيف وعطاء منها، فإذا أخذ نفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس من هو، وإن كنا نقول ولنا فأبى عينا قومنا ذاك. ألف وسبعمائة واثنا عشر. وحدثنا وضاف النبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان بن هشام عن حفصة بن المكسرين عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلوكم في رحال فأصنع لهم الطعام وداوي الجرحى وأقوم على المرضى. 1813. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا، أخبرنا أبو زيد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر: لم أشهد بدنا الأحد عن أبي، فلما قتل عبد الله بن أحد ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. 1817 حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن حاوي، حدثني ابو الطاهر واللفظ لا، حدثني عبد الله بن ابي عن مالك بن انس عن الفضيل بن ابي عبد الله عن عبد الله بن ميار انيار الاسلمي عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قتال بدر، فلما كان بحره الوبره ادركه رجل قد كان يذكر منه جراه ونجده، ففرح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادركه، فلما ادرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لاتبعك واصيب معك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فرجع فاستعين بمشرك. قال ثم وضع حتى اذا كنا بشجره ادركه الرجل، فقال له كما قال اول مره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اول مره. قال فرجع فاستعين بمشرك. قال ثم رجع فادركه بالبيداء، فقال له كما قال اول مره تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. 1819 حدثني يحيى بن حبيب بن الحارثي، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. ألفين وثاني مئة واثنين وعشرين حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا شيبة قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن وقاص قال خطبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع أنا أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين يحضرون، وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض صلى الله عليه وسلم. ألف وثمانمائة وخمس وعشرين حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث حدثني أبي شعيب ابن الليث حدثني الليث ابن سعد حدثني يزيد بن حبيب عن بكر بن عمرو عن حارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب يدي على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف، إنها أمانة أن يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ، قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سيدنا بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن سالم من جيش شنيع عن أبي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإن أحب لك ما أحب نفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا ولا تولين ولا تولين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. 1828 حدثنا ابو بكر بن شيبه بن زهير بن حرب بن نمير قال وحدثنا سفيان عن عمرو بن يعني ابن دينار عن عمرو بن امس عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير اوضح ان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين على عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واعليهم وما ولوا. حدثني هارون بن سعيد من أيليه حدثنا ابن وابل حدثني حرمالة وعبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ قلت رجل من آل مضر مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نخلنا منه شيء إن كان لا يموت بالرجل من البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقال أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله يقول في بيته هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. 1830 حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن أن عائذة ابن عمرو أن عائذة عمرو وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عبيد الله بن زياد قال: اي بني، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان شر الرعاء الحطمه، فاياك ان تكون يجلس، فانما انت من نخاله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كانت لهم نخاله، انما كانت النخاله بعدهم وفي غيرهم. ألف وثمانمائة وثلاث وثلاثين، حتى أنا وضعت نبي شبع، حتى أنا وكيع بن جراح، حتى أنا إسماعيل بن خالد، عن قيس بن حازم، عن ابن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملنا منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعت تقول كذا وكذا. قال: أنا أقول الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليل وكثير، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. ألف وثمانمائة وست وثلاثين، حدثنا سعيد ابن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما يعقوب، قال سعيد: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعه في عسرك ويسرك ومنصتك ومكرهك واثر دين عليك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن براد من الاشعري وابو كريب قالوا: حدثنا ابن ادريس عن شعبه عن ابي عمران عن عبد الله بن الصمد عن ابي ذر قال: ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف. 1838، حسنا محمد بن مسنع، حسنا محمد بن جعفر، حسنا شعبة عن يحيى بن حصين قال: في جزتي تحدث أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حج الوداع ويقول: ولو استمع عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ألف وثمانمائة وأربعة وأربعين، حسنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا زهير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، منا من ينتضل، ومنا من وفي جشر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم، إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضا، وتجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه ملكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب زحزح عن النار، وتكون الجنة بلدي من يأتي يوم الميلاد واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرة قلبي فليطع إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فضربه عنق الآخر، فدنوت منه فقلت: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آوى إلى أذني وقلب يدي، وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، فقلت: لو هذا ابن عمك معاوية تأمرنا أن نأكل أموالنا بنا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال: أطيعوا في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. ألف وثمانمائة وست وأربعين، حدثني محمد، حدثنا محمد المثنى، محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقا ويمنعون حقنا فيما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في ثانية أو ثانية، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنهم إنما مما حملوا عليكم ما حملتم. ألف وثمانمائة وثمانية وأربعين، حسنا شيبان بن فرخ، حسنا جرير عن حازم، حسنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رباح عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتا جاهلية، ومن قاتل تحت رايه عميه يغضب لعصبه او يدعو الى عصبه او ينصب عصبه فخذ احمد الى. بارك الله فيك. تفضل شيخ. سمعني يا شيخ احمد، تفضل شيخنا. انت عندك تحت رايه عميه ولا عميه؟ عند الضبطين يا شيخنا، عند الاثنين. الضم والكسر. طيب ماشي ماشي اتفضل. قال: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرة ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهد عاده فليس مني ولست منه. ألف وثمانية وخمسين. حدثنا هريم بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلس عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقلة جاهلية. ألف وثمانمائة وواحد وخمسين. حسن عبيد الله بن معاذ العنبري، حسن أبي، حسن عاصم بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا إلى أبي عبد الرحمن وسادة. قال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع هذا من طاعة لقي الله يوم القيامة حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. ألف وثمانمائة واثنين وخمسين. حسن بكر بن نافع محمد بن بشار قال: حسن غندر وقال ابن بشار حسن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة هي جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان. 1853. وحدثنا ابن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن الجمري عن ابي النضر عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. 1854. حدثنا هداه بن خالد بن الازدي حدثنا حماه بن يحيى حدثنا قتاده عن الحسن عن ضبة بن محصن عن ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون امراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف عرف برئه، من أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: ألا فلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. 1855. وفيه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزعي عن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهون فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. 1856. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد حاوي وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا ليث عن ابي زهير عن جابر قال: كنا يوم الحديبيه 1400 فبايعناه عمر اخذ بيده تحت الشجره وهي سامره، فقال بايعناه على ان لا نفر ولن نبايعه على الموت. 1858. وحدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد بن الحكم بن عبد الله بن أرد عن ناصر بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبيع الناس وأنا رافع غصن من أغصانها على رأسي ونحن 1400. قال: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. 1875، وحدثنا يحيى بن يحيى بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب، قال يحيى اخبرنا، قال اخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن عبد الرحمن ابي زرعه عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. قال وحدثناهم محمد بن نمير حدثنا ابي حاتم حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا عبد الرزاق جماعه عن سفيان بهذا مثله، وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال وان يكون الفرس في رجلي اليمنى بياض في يدي اليسرى او في يدي اليمنى ورجلي اليسرى. ألف وثمانمائة وتسعة وسبعين حدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني نعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فجرى عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم الجمعة، لكن إذا صليت الجمعة تدخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية إلى آخرها. ألف وثمانمائة وأربعة وثمانين حسنة سعيد بن منصور حسنة عبد الله بن أبي حسنة أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحولي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا وليت مدينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنه، فعجب لها ابو سعيد قال اعيد علي يا رسول الله، ففعل ثم قال اخرى يرفع بها العبد 100 درجه في الجنه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض. قال يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم، فذكر أن الجهاد في سبيل الله الإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدن. فمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. 1886 حدثنا زكريا بن يحيى ابن صالح المصري حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وابن عباس القدبني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. 1887 حدثنا يحيى بن يحيى أوزكنا بشيبة لهما عن أبي معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جيان عيسى بن يونس جماعة الأعمش حا وحدثنا محدثنا محمد بن عبد الله بن نوير واللفظ لا حدثنا أصباط وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسرة قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إن قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ومسوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، فعل ذلك بها ثلاث مرات فلم أرى أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأوا أن ليس لهم حاجة تركوا. 1889 وفي يحيى بن يحيى التميمي حسن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن بعجة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حسن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن بعجة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرس في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيئة أو فرسا طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه أو في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. ألف وثمانمائة وواحد وتسعين. وحدثنا ابن أبي أيوب قتيبة وعلي بن حجر قال وحدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. 1892. وفيه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا الجهني عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطوفة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. 1893. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب بن أبي عمر واللفظ لأبي كريب قال وحدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع فقال إني أبدع بي فاحملني، فقال ما عندي، فقال يا رجل يا رسول الله أنا أدل على من يحمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. 1894. أبو بكر بن شيبة حدثنا حفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا نافع بن مالك حا حدثنا لفظ له حدثنا أبا حدثنا ثم أنس مالك أن نافع من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز، قال أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمر أتوه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وأعطيه تجهزت به، قال يا فلان أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عن شيء والله لا تحبسي منه شيئا فباركك وبارك لك فيه. 1898. وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ومن رجل من القاعدين يخلف رجلا مجاهدين في أهله فيخون فيه من لوقف إلى يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. 1894. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي نضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وفاضل متقارب قالوا حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان وابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء في بيت غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدري ما استثنى بعض نسائه، قال فحدثه الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فقال إننا طالبا فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، فجعل الرجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخل المشركين على بدر، جاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال يقول عمير بن حمام يقول عمير بن حمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قال بخن بخن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن، قال والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون أهلها، قال فإنك من أهلها، فأخرج ثمرات من قرني فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل ثمرات هذه النار حياة طويلة، قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتله حتى قتل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا وقال يحيى قال جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن باب الجنة تحت ظلال السيوف، فقام رجل رصف الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم، قال فرجع إلى أصحابه قال فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه العدو فضرب به حتى قتل. 1905. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن جريج حدثنا يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن ابي هريره فقال وناتل اهل الشام ايها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: فما عملت فيها؟ قال: قتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قتلت لان يقال جريء فقد قيل. ثم امر يحب على وجهه حتى القي في النار. رجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه يعني حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما خرجت من سبيل تحب أن ينفق فيه لأنفقت فيه لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد هو جواد فقد قيل. ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار. 1906 حدثنا عبد بن احمد حدثنا عبد الله بن يزيد ابو عبد الرحمن حدثنا حيوة بن شريح عن ابي هاني اما عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة الا تعجلوا ثلثي اجر من الاخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. ألف وتسعمائة وثمان حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طالب الشهادة صادقا قاطيها ولو لم تصبه. حدثني ابو الطير حرمله بن يحيى اللفظ لحرمله قال ابو الطير اخبرنا قال حرمله حدثنا عبد الله حدثنا ابو شريح ان سالت النبي امامه ابن سهل بن حنيف حدثنا النبي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سال الله شهاده بصدق بلغ الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. ولم يذكر ابو طير في حديثه بصدق. حدثنا عبد محمد بن عبد الرحمن الثاني الانطاقي اخبرنا عبد الله بن مبارك عن وهيب بن المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو لم يحدث به نفسه ومات على شعبه من نفاق. قال ابن سيم قال عبد الله بن المبارك: فنرى ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1911 سنة عثمان بن شيبة سنة جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة قال: إن في مدينة رجال مسيتم مسيرا ولا قطعتم مدينة اللي كانوا معكم حبسهم المرض. ألف وتسعمائة وثلاثة عشر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهران الدارمي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث عن يعني ابن سعد عن أيوب بن سعد المكحولي عن شرحبيل عن شرحبيل بن السمط عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمين الفتان. ألفين وتسعمائة خمسة عشر سنة زهير بن حرب حدثنا جرير عن غيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعودون الشهادة فيكم؟ قال: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قال: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومات في سبيل الله فهو شهيد، ومات في الطاعون فهو شهيد، ومات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد. حدثنا 1917 حدثنا هارون ابن معروف اخبرنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي علي ثم مات ابن الشفي انه سمع عقبه بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: واعد لهم ما استطعتم من قوه الا ان قوه الرمي الا ان قوه الرمي الا ان قوه الرمي. حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي علي عن عقبه بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح عليكم ارض ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه. 1919 سنة محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا ليس عن حارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير نشق عليه. قال عقبة: لولا كلام سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: ماذا؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصاه. 1 جزاكم الله خير يا استاذ احمد. وقفنا عندي كام كده يا شيخ احمد؟ كده 1919 يا شيخ ان شاء الله البداية 1920 بداية 29 ان شاء الله. جزاكم الله خير والله سلام عليكم. بالنسبة بارك الله فيكم للناس اللي هي ما حضرتش البخاري وعاوزة تاخد الإجازة، مهم يكتبوا أسمائهم في أي تعليق على المنشورات اللي هي بتاعت النهاردة، يكتب بخاري بس، يكتبوا بخاري، فاللي هيكتب كلمة بخاري هفهم منها إن هو إيه، إن هو يعني عاوز ياخد إجازة البخاري، بحيث إن إحنا نرتب له يعني ورد إنه يسمع اللي فات في أوقات محددة، وهناخد منهم أوراد يبعتوها لنا علشان نشوف القراءة زي ما إحنا متعودين يعني إن شاء الله. كذلك حابب أنبه الناس اللي لسه ما أرسلتش أوراد صحيح مسلم، إحنا محتاجين نخلصها علشان إحنا دلوقتي ماشيين بنظام يعني مفيد جدا ونافع، يعني إن شاء الله يجعل الإخوة والأخوات يرتقوا بفضل الله في فترة وجيزة، إن إحنا بنراجع القراءة وبنرسل للناس الأخطاء علشان يعيدوا قراءة الأحاديث اللي ورد فيها أخطاء، سواء في أسماء الرواة أو في المتن، وده هيكون له أثر في الارتقاء بالرواية بإذن الله عز وجل. فاللي لسه ما أرسلش يرسل قبل ما نرسل الأوراد الثانية إن شاء الله عز وجل، الأوراد دي بالنسبة لنا مهمة جدا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نبدأ بدرس درس